واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايها الاحبه سبع سنين او ما يقارب وانا على هذا المنبر اتحدث عن خير خلق الله انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين واتحدث كذلك عن امم مضت وعن اناس كانوا في سالف الدهر. ابتداء من آدم إلى نوح إلى أنبياء العرب ثم إلى أنبياء بني إسرائيل وما زال الحديث إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء بعد ذلك موصولا عن هذه السلسلة المباركة. وأتذكر أنه في أول لقاء جمعنا في هذه السلسلة قلنا لماذا نتحدث عن أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكأنني سأعيد نفس السؤال في هذا اليوم، لما يلم بأمتنا وللأحداث التي نعيشها الآن، لكنني سأكرر السؤال هذه المرة لا من باب الابتداء ولكن بالاختصار. سبع سنين تحتاج من أي مدرس أن يقف بعد السبع ليراجع مع إخوانه ومع أحبابه ما تم في هذه السبع، وهل نسمع وكأن لم يكن، وكأن الأمر لا يعنينا، وكأن الخطاب موجه إلى غيرنا، أم أننا نحاول أن نطبق؟ أيها الأحبة، يختلف هذا اللقاء على اللقاء الأول لأن اللقاء الآن سيكون لقاء ثمرة، الثمرات التي نأخذها من دراسة سير أنبياء الله وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيها الحبيب الغالب، إنني أعتقد وما زلت وإلى أن ألقى الله عز وجل أن التمكين لن يكون هكذا بكل بساطة، وأنه لن يكون تمكين إلا بالاقتداء بأفضل أناس عرفتهم البشرية، بمن اختصهم الله عز وجل واصطفاهم وأنزل عليهم وحيه وهو أشرف الشرف. لابد من قدوة إذا ما أردنا النجاة، وإذا ما أردنا أن نكون أمة على التوحيد الخالص، فلا بد أن نتذكر قول الله جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا ننسى أبدا قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا بد إذن أن نقتدي بالأنبياء. لماذا نقتدي بهم؟ لأن الثمرة الأولى من الاقتداء بالأنبياء أن نسلك طريقهم وأن نسير على دربهم، هذا الدرب الذي ارتضاه الله عز وجل وأعلم البشرية أنه لا نجاح ولا فلاح ولا صلاح إلا بالسير خلف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي على امتداد الحديث آبائي وإخواني. من المفترض أن نتعلم أو تعلمنا أن أنبياء الله علمونا أنه لا صلاح ولا نجاح إلا بالقرب من الله تبارك وتعالى، ولن يتم القرب أولا إلا إذا علمنا قدر الله جل جلاله، فلن يوصل إلى الله إلا من علم الله وقدر الله حق قدره، ولن يوصل إلى الله إلا من سلم الراية برمتها لله وأعلن أنه من المحبين السائرين على طريق الله جل جلاله. إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن أخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به أنا صلى الله وسلم وبارك عليه. فكلما ازدادت معرفتك بالله كلما ازداد قربك من الله رب العالمين. على طول هذه السلسلة المباركة تعلمنا أن أنبياء الله ما سكتوا أو ما اطمأنوا مع شهادات الشرف التي أعطاهم الله عز وجل إياها، بل كانوا من أعبد خلق الله تبارك وتعالى، كانوا يسارعون، كانوا يتسابقون، كما ذكر الله جل جلاله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ما فتأت ولا كلت ألسنتهم أبدا عن ذكر الله تبارك وتعالى. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالانتصار الحقيقي لا يكون إلا بالقرب من الله عز وجل، لا بالتضبيطات المزعومة ولا بالسياسات الملعونة. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الفئة القليلة لا تنتصر أبدا إلا بقربها من الله عز وجل. تعلمنا في هذه السلسلة حسن ظنهم بالله عز وجل ويقينهم بسيدهم ومولاهم، وأن الله جل جلاله لن يتخلى عنهم أبدا، حتى ولو خذلهم أهل الأرض، حتى ولو أحاط بهم أهل الأرض من كل جانب. إننا نرى موسى عليه السلام وفرعون خلفه والناس يئنون ويصرخون وينادون: يا موسى إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين، فلا تخف طالما أنك على الحق سائر. نعم، قد تكون هناك دماء وقد تكون هناك أشلاء، ولكن اعلم أن الله عز وجل جعل الابتلاء سنة في هذا الكون. كلا إن معي ربي سيهدين. هنا يضرب البحر بعصاه فينشق البحر بأمر من الله جل جلاله. إبراهيم عليه السلام يوضع في قلب النار، ينزل عليه جبريل فيسأله: ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. يقين وثقة بالله هكذا تعلمنا، وتعلمنا أيضا منهم قول الله جل جلاله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تعلمنا منهم أنهم رجال في وقت الشدائد تهتز الجبال ولا تهتز شعرة من هؤلاء، لأن مددهم من الله جل جلاله لا من الغرب ولا من الشرق ولا من أي دولة، لا ينتظرون سلاحا من عدوهم ولا يركنون إلى هذا الأرض. كيف تنتصر أمة تنتظر الخير من عدوها مع أنها تسميه بعدو الله؟ فكيف تنتظر الخير منه بعد ذلك؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فعلى الله توكل فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكما يقول هود عليه السلام من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. تسليم واضح لله جل جلاله، لأن النصر إن لم يأتي من الله فلن يأتي النصر أبدا. تعلمنا منهم صبرا عظيما، صبرا يدك الجبال الرواسي، أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. صبروا على العظائم، صبروا على اجتماع الدنيا ونصرهم الله جل جلاله. إذن لا تنكين إلا بصبر ويقين واعتماد على الله رب العالمين. تعلمنا منهم، وهذا ما أريد أن أركز عليه في هذه الأيام، حبهم حبهم لأهليهم وشفقتهم على أهليهم وصبرهم على أهليهم ونصح بالغ. فلم نسمع كلمات التكفير ولم نسمع كلمات سفك الدماء، لأن هذا الذي يتحدث إليه وهذا الذي يعيش إنما هو أخوه، إنما هو أبوه، إنما هو ولده، أو إنما هو رجل مغير أو رجل وقعت عليه بعض الشبهات. هذا نوح عليه السلام يقول لقومه وأنا لكم ناصح أمين، وأنا لكم ناصح أمين، هو ينصح ولم ينصح إلا برفق وليد. وكذلك هود عليه السلام يقول وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. حتى بعد وقوع العذاب وهلاك الكفار قال الله جل جلاله عن أنبيائه فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أبدا والله لن تجتمع هذه الأمة طالما أن بعضهم يفسق بعضا أو يكفر بعضا. قلنا مرارا أمر العموم له دائرة خاصة، أما أمر التخصيص فسينفر منا الناس ويبعد عنا الناس. المفترض أن أخي غريب، فكم من المخدوعين وكم من الذين وقعت عليهم الشبهات، المفترض أن أضمه إلى حضني، المفترض أنه وقع في بئر لا أرضم البئر عليه. لو قلت له أنت كافر وتسير مع الكافرين وضخمت الأمر هكذا، فكيف سيستجيب لي بعد ذلك؟ ولا غرابة إذن أن أشاهد كثيراً من الشباب وقرأتها في الصباح مئات يقولون مللنا من التكفير. هذا هو الإسلام؟ هذه هي الموعظة؟ ربما لا يعجب الكلام بعض الناس، ولكن ما وضع الرفق في شيء إلا زان، ما وضع الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. ولقد رأينا حبيبنا صلى الله وسلم وبارك عليه في أصعب اللحظات يضرب ويحال ويسحب ويفعل به ما لم يفعل في بشر، ومع ذلك هو يسارع إلى أبي جهل، هو يجري عند فلان عند عتبة وعند الوليد. لماذا يبادر؟ هي خيانة؟ هي تنازل؟ أبدا، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. نشاهده يزور يهوديا ويذهب إلى يهودي ينصحه في الله ويبلغه دين الله تبارك وتعالى. إذن إخواني، تركنا عمرا في غاية الأهمية، تركنا النصح، تركنا الرحمة، تركنا اللين. ولو كنت فظا غليظ القلب ماذا؟ لن فضوا من حول، لن فضوا من حول. وهذا ما حدث للأسف الشديد، هذا ما حدث. لا نريد أن نفتح الملفات السوداء لأنها ملفات مرعبة، هذا ما حدث لأن بعضا أو قل طائفة كبيرة من الشباب ألحد ألحد، لأنها لم تجد صبرا حانيا، لأنها وجدت الحنان عند الملاحدة عند الكفار. هو ضعيف بطبعه نعم، ولكن لو وجد اللين عندك ما سلك في هذا الطريق. سنشاهد الآن شيخوخة التيار الإسلامي، نعم بفضل الله عز وجل معظم الجالسين أمامي الآن من الشباب، لكن سل نفسك أين الشباب من سن العاشرة إلى سن 17؟ قل لي أين هم؟ تحدث مع هؤلاء الشباب، انزل إليهم الآن، هم في انفصال تام عن وعن التيار الإسلامي، هم سلكوا طريقا آخر. إن لم نتدارك هؤلاء الشباب فسيكون قنبلة مدمرة أصعب من القنابل النووية بمراحل، سيدمرون الأمة بأسرها لأنهم سلكوا واديا آخر ونحن متغافلون عنهم، لأنهم لا يجدون الصدر الحال الذي يضمهم. إذا تعلمنا من الأنبياء حتى مع الكفار، لا أقول مع أهليهم وذويهم، مع الكفار تعلمنا أنهم ينصحون وينصحون، حتى إذا ما أهلك الله عز وجل الكافرين كانوا من أشد أهل الأرض حزنا على أن الله عز وجل أهلكهم. نفس تفلتت مني إلى النار كما قال النبي المختار صلى الله وسلم وبارك عليه. تعلمنا طوال هذه السلسلة أن الأنبياء ركزوا على أمور لا يمكن أن نتخلى عنها أبدا، ولن يتم النصر إلا بها. أولا، لسنا أفضل من الأنبياء، هذا هو طريق النصر، هذا هو طريق التمكين، ومن سار في غير الطريق حتما لا محال، إما أن ينهار وإما أن يرجع مرة أخرى إلى نقطة البداية. أولا التوحيد، التوحيد وقبل كل شيء التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هي شعار كل نبي، كما ذكر الله عز وجل إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل نبي لا بد أن يضع الأساس أولا، يضع الأساس، الأساس هو التوحيد. لكن الأساس لما وضع في غير موضعه أو ترك الأساس وبدأوا يبنون في الجدران أو يرفعون الأعمدة بدون أساسات حتما ستنهار. إذا لابد من الأساس المتين، والتوحيد ليس كلمة، ولكن التوحيد كما ذكرنا ارتباط كلي بالله تبارك وتعالى. وتعلمنا طوال هذه السلسلة أن ولاء الأنبياء وبراءهم لم يكن إلا إلى الله تبارك وتعالى. قامت الحروب بينهم وبين أعدائهم بسبب الولاء. لكم دينكم ولي دين. ولو تخلى الأنبياء عن ولايتهم أو ولائهم لملك أو لمنصب لما وصل الدين إلينا. حوصر الحبيب صلى الله عليه وسلم 3 سنين ومع ذلك صبر، وكلمة واحدة كانت ستنهي هذا الحصار. وقام سوق الجهاد بسبب قضية الولاء والبراء. فالله عز وجل شرع لهذه الأمة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، طالما أنهم أجبرون وهم مصرون على أن يخرجونا من ديننا، واتضح الأمر، وقعت الأسباب، وانتفت الموانع. إذن لا بد من أن يقوم نداء الجهاد، ولم يقف نداء الجهاد عند السيف، وإنما نداء الجهاد ما زال مستمرا بالكلمة الطيبة وبالتدافع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن علينا. تعلمنا طوال هذه السلسلة أن أنبياء الله كانوا من أخلص الناس لله، ما طلبوا أجرك ولا طلبوا مالك. فكل نبي كان يقول لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني. وسليمان عليه السلام يقول أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فكانوا يعملون العمل لا للحزب ولا للرأي ولا لجماعة، وإنما العمل لله تبارك وتعالى. وإذا كان العمل لله فإن الله عز وجل سيرفع وسيتقبل الله تبارك وتعالى. إذن الأصل حتى ولو كنت مندرجا تحت حزب أن تعمل لله تبارك وتعالى. هل أن حزبك خالف شرع الله عز وجل أتقتني به؟ أبدا لا يكون، وإلا صار حالي كحال من سبقني، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن الأنبياء كانوا لا يعملون لمصلحة ولا لدنيا، وإنما كانوا يعملون لله تبارك وتعالى. هذه هي الثمرة الأولى التي تعلمناها من هذه السلسلة المباركة، حياة الأنبياء وكيف كانوا يعيشون وكيف كانوا يتصلون بربهم. وربما وقعت من بعضهم أخطاء، لكن انظر حينما يخطئ الواحد سرعان ما يرجع إلى الله عز وجل. آدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح يقول رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ويونس عليه السلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ويوسف وغيرهم من أنبياء الله دائما ما كانوا يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل. بل إننا نشاهد دعوة غريبة من الخليل عليه السلام وهو يرفع يديه إلى الله ويقول واجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا سبحان الله، انظر إلى الصلة بالله وإلى الافتقار إلى الله وإلى معرفة قدر النفس. خليل الرحمن عليه السلام يخاف على نفسه من الشرك. قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. رسالة أوجهها إلى نفسي وإلى كل سائل إلى الله عز وجل، لا تأمن بل كن دائم الصلة بالله عز وجل. فإذا كان إبراهيم قد خاف من الشرك فكيف تأمن الشرك والظلم على نفسي؟ أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه. أرجع فأقول سبع سنين تعلمنا فيها سننا كونية كانت مع أنبياء الله، لا يحاب الله عز وجل فيها أحدا كائنا من كان. السنة الأولى العاقبة للمتقين، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلا تخاف، الله عز وجل سينصر دينه بنا أو بغيرنا، والحق أبلش وهو واضح وهو أثبت قدما وإن كان أقل عددا، معه مدد من الله تبارك وتعالى. مع كل المحن التي لقيها الأنبياء، إلا أنك تشاهد أن الله عز وجل نصرهم جميعا، فهم جند الله. الله عز وجل قد قال وإن جندنا لهم الغالبون، ولكنهم حققوا الجندية التامة لله تبارك وتعالى. فالعاقبة للمتقين، وسنة كونية أخرى تعلمناها أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. غيرت فغير الله عز وجل عليها. أولم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. انظر إلى ثمود الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. انظر إلى عاد الذين بنوا المدينة التي ذكرها الله عز وجل يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، أهلكهم الله عز وجل. تغير الأمر، تغير الحال. الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلو تغيرنا لغير الله عز وجل. والتغيير الأول لا بد أن يكون بإعلاء راية التوحيد وبالدعوة إلى هذا التوحيد، فهذا هو التغيير الحقيقي. وتعلمنا أيضا أن هناك سنة كونية أخرى، وهي أن لكل أمة أجل، كما ذكر الله عز وجل قد نستعجل الهلاك لبعض الأمم، وقد يقدر الله عز وجل هلاك هذه الأمم، لكن ليس بحسابي وحسابه، وإنما بحساب يعلمه الله عز وجل. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالله عز وجل قادر ولا يزال قادر على أن يهلك البشرية بأمر. نحن نرى بركانا، انظر إلى ضعف البشر أمامه، ونرى زلزالا، انظر إلى عجز البشر أمامه. ونرى سيلا من البحر، انظر إلى ضعف الناس حوله وأمامه، فالله تبارك وتعالى كل شيء عنده بميزان. وهذا يدفعنا إلى سنة أخرى، فلماذا يؤجل الله هلاك هذه الأمم؟ إن الناس يستطيعون. أقول لك، قائد ميداني في ساحة الجهاد هل سيترك الجند ليناموا أم أنه لا بد من إيقاظهم صباح مساء، ولا بد من التدريب الشاق، ولا بد من العمل، يجرح هذا ويمرض هذا ويصاب هذا، ومع ذلك التدريب مستمر. لماذا؟ حتى تكون الطليعة طليعة قوية تستحق النصر. وكذلك سنة الابتلاء، فكم من الناس يدعون، فكل يدعي أنه يحب الله ويحب رسول الله وأنه يحب الإسلام ويقول لا إله إلا الله. إذن اختبار بسيط ينزل عليه ابتلاء من الله رب العالمين حتى لو طبق فيهم شرع الله. دائما ما أكرر على إخوان حينما نحدث الناس نقول لهم المفترض الغالب أنه إذا حكم فينا شرع الله أن يكون الرخاء، أن يكون الخير، لكن ليست هذه القاعدة الثابتة على طول الخط، بل يبتلي الله عز وجل في أعدل الخلفاء أو في زمن أعدل الخلفاء بعد الأنبياء. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في زمانه عام الرماد أكل الناس أوراق الشجر وسرق كثير أو بعض الناس فيه، هذا في زمن العدل. إذا لابد من ابتلاء، فمن يستبطع النص لا يعلم سنة الله عز وجل في خلقه. أتظن أن التمكين يكون بين عشية وضحاها؟ يا واهم، في طريق التمكين قتل أنبياء الله أو قتل بعضهم وعذب بعضهم وسالت بحار المؤمنين أو دماء المؤمنين أنهارا وبحارا، طريق طويل. فلم يكون التمكين إلا بعد تمحيص. يبتلى العبد أن يمكن، كما سئل الإمام الشافعي قال لا يمكن حتى يبتلى. إذن سنة معلومة، والابتلاء يطهر وينقي. إن الله عز وجل نجى اليهود مع موسى، خرجوا من البحر العملاق، أهلك الله أقوى قوة على وجه الأرض. أهذا كفيل بالتمكين؟ لا، ليس كفيلا بالتمكين مع كل ما رأيت، إلا أنه لابد من اختبار حقيقي. ما هو هذا الاختبار؟ ادخلوا الأرض التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. كل مرجع وكل خار، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فذهب أنت وربك فقاتلا. مع كل الآيات التي رأوا إلا أنهم ليسوا بأهل للتمكين. إذن لابد من 40 سنة يتيهون في الأرض يختبرون ويمتحنون حتى يأتي جيل صادق صاف يفتح هذه الأرض، وقد كان. وتعلمنا أيضا على طول السلسلة أن هناك سنة تدافع بين الحق والباطل، كما قال الله عز وجل عن طالوت ومن كان معه فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. كان هذا التدافع أحيانا بالجهاد في سبيل الله، وأحيانا بالكلمة في سبيل الله، وأحيانا ببذل فالتدافع لا يقف عند ساحة الميدان فحسب، وإنما له ميادين أخرى كثيرة. وسنة الإملاء سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. سنن كثيرة أحبتي في الله تعلمناها، فلا بد من دراسة هذه السنن لأنها لا تحابي أحدا أيا من كان. ولعلي أسأل سؤالا وكل واحد منا يسأله لنفسه، هل نحن الآن نستحق التمكين الحقيقي الذي تقوم به خلافة راشدة على منهاج النبوة؟ الجواب لك، الجواب لك. وأخيرا من ثمرات دراستي هذه الكوكبة المنيرة، دراسة سير أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثمرة أخروية. فالله عز وجل قد قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا لابد لك من دراسة لتاريخ هؤلاء، لأنك لن تحشر معهم إلا إذا أطعتهم، ولن تحسن طاعتهم إلا إذا علمت حالهم وعلمت الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليهم. وفي الصحيح من حديث أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وأنت تعلم معنى المحب، هب أني أحببت لاعبا، هل أحبه لاسمه فقط أم أنني أحاول أن أدخل على هذا الموقع لأقرأ عن تاريخه، أو أقرأ هذا الكتاب، أو أسمع هذا الشريط؟ هب أنني أحببت داعية، لماذا أحببت هذا الداعية؟ لتاريخه، لدعوته، لكذا ولكذا، فأنا قريب منه لذلك أحببته. ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون قريبا من رسول الله بأبيه وأمي صلى الله وسلم وبارك عليه. أحبائي في الله، أرجع فأقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدم، فلنوفر الطريق على أنفسنا. والله الذي خلق السماء والأرض لن تقوم لنا قائمة، ولن تكون لنا دولة تحكم بشرع الله إلا إذا سارت خلف هؤلاء الأطهار الأبرار. وكلما ابتعدت كلما تركها الله تبارك وتعالى لعدوها. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى الحق مردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق مردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم ارحمنا. إخواني الأفاضل، آبائي الكرام، أنا أعلم أنكم أهل كرم وفضل، وأعلم كذلك أنكم ما بخلتم بما أعطاكم الله عز وجل، لكن أقول: إخوانكم كلهم بفضل الله عز وجل قد سافروا إلى أرض سوريا ليعلوا راية الإسلام وليعلوا كلمة التوحيد. وأقول لمن جلس هنا: فلا تقف متفرجا، لا أقول ابذل فضول مالك، ولكن ابذل من خالص مالك لله تبارك وتعالى. إخوانك يحتاجون منك طعاما، يحتاجون منك زادا، يحتاجون منك دعاء. أنت تعلم أن الليرة السورية الآن فقدت قيمتها، وأن الأشياء تباع هناك الآن بالدولارات. يعني تخيل إذا كان كيلو الطماطم ب10 دولارات مثلا، فكيف سيعيش إخواننا هناك؟ أسأل الله عز وجل أن يرحمهم. أنت سترجع الآن إلى زوجتك، سترجع إلى أهلك، تجلس معهم، تداعبهم، لكن بالله عليك تذكر أن هناك من إخوانك من المجاهدين من سيرجع إلى بيته ليجد أن زوجته قد ماتت، وليجد أن أبناءه قد قتلوا جميعا. قل قل لي بالله عليك، لو كان هذا الموقف معك فماذا ستفعل؟ إنك ستسب كل من خذل، ستسب وتلعب كل من خذل. لا أقول لك هذا حقك، بل هذا أمر ربما يخرج رغما عنه. فلا نخذل إخواننا، لأننا سنقف وإياهم بين يدي الله تبارك وتعالى. إخواني الأفاضل، لابد من وقفة جادة في هذه الأيام. أنا أعلم أننا نمر بأزمة اقتصادية وأن بعض الناس لا يجدون، ولكن أتذكر قول الله تبارك وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا أعلم أن أمنيتك الآن أن تخرج إلى الجهاد في سبيل الله، لكن ربما أبطأ بك عملك، أو ربما كانت لك ارتباطات، أو فلا أقل من أن تحقق قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فالله الله في إخوانكم، لا تتركوهم لأعدائهم فريسة سهلة، ولكن قفوا معهم حتى نعذر أنفسنا بين يدي الله رب العالمين. أسأل الله عز وجل أن يمدهم بمدد من عنده، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. جزاكم الله عز وجل خيرا، وأحسن الله إليكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.